إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، على المسلم أن يعلم أن الكلمة التي يتكلم بها بلسانه لها شأن عظيم وخطرها جسيم، فرب كلمة ترزقه أحسن المسالك، ورب كلمة تورثه شر المآلك. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. من أجل هذا كان للسان أثر على جميع الأعضاء، فإما أن يهلكها وإما أن ينجيها. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تخضع له، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي بإسناد حسن. من أراد النجاة والسلامة فليكف عليه لسانه إلا من خير يعلي من شأنه. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي أيضا في إسناد حسن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد حوار بينهما: كف عليك هذا، وأشار إلى لسانه، فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس بالنار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه ابن ماجه والترمذي بإسناد حسن. أيها المسلمون، لهذه الأحاديث وهذا الوعيد، فإنه يجب على المسلم أن يحافظ على لسانه من أن يقول ما لا يرضي الله تعالى، وأن يدقق وأن يعيد النظر فيما يقول ويتلفظ به. فإن العبد أحيانا يقول كلمة لا يحسب لها حسابا تكون عند الله جرما عظيما وإثما كبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. فعلى المسلم يا عباد الله أن يملك ويمسك عليه لسانه وأن يحافظ عليه من الزلل والخطر، فإنه مسؤول أمام الله عن أقواله وأفعاله. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالمقابل تكفل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن حفظ لسانه وفرجه من الولوج في الحرام قولا وفعلا. فعن سهل بن سعيد بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري ومسلم. بل جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات المسلم الصادق في إسلامه كف لسانه ويده عن أذى الناس. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. أساس الشروع هذا اللسان، به تهدم البيوت ويحدث الطلاق ويحدث الفراق، به تشل الحروب، به تقطع الأرحام، به أو بسببه تحدث جريمة القتل. وأكثر الجرائم مبدأها من هذا اللسان. عباد الله، لذا كان السلف رحمهم الله تعالى أشد الناس علما بخطر اللسان. قال ابن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. كم هلك من إنسان بسبب جرأته على قول الباطل أو تجاسره على خوضه فيما لا يعلمه ولا يعنيه. قال عليه الصلاة والسلام: كان رجلان في بني إسرائيل متواخين، يعني أخوة في الدين، متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتنب في العبادة. فكان لا يزال المجتهد الصالح يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر، يعني اتق الله، اترك الحرام. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي. أبو عيسى عليك رقيبا. فقال: انظر إلى الكلمة التي أوبقت دينه. قال: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين. فقال لهذا المجتهد الصالح، هناك فرق بين المتعبد وبين العالم، هذا كان من أهل العبادة ولم يكن فقيها ولم يكن عالما بدين الله، فقال الله لهذا المجتهد: أكنت لي عالما؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال جل جلاله للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الذي يغفر الذنوب هو الله. هذا الرجل عصى الله، لم يعصك أنت حتى تقول أو تدخله جنة أو تدخله نار، هذا ليس من شأنك يا عبد الله. الذي يدخل الجنة والنار هو الله، فعال لما يريد، هو يغفر الذنوب. عندما تقمص الرجل الصالح هذا وتكلم بما لا يملكه وتألى على الله عذبه الله سبحانه وغفر المذنب، والله رحمته وسعت السماوات والأرض. فعلى العبد أن يتعلم دينه ليلقى ربه طاهرا من الشرك والبدع والذنوب، فإن الإنسان محاسب على اعتقاداته وعلى أقواله وعلى أفعاله. ألم يقل الله جل جلاله: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. عباد الله، لما كان إطلاق اللسان فيما لا يرضي الرحمن سببا من أسباب حصول الخسران، وجب على أهل الإيمان أن يحذروا من الوقوع في معاصي اللسان، فإن الأقوال الخاطئة والكلمات الباطلة التي قد تصل إلى حد الشرك بالله كثيرة وعديدة، بل تتجدد وتتعدد كلما ازداد الناس جهلا وابتعادا عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجانبة لأهل العلم وسؤاله. فإياكم عباد الله والأسباب الشركية كدعاء غير الله والحلف بغير الله والاستغاثة والاستعانة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، كدعاء المقبورين الأموات والأولياء الصالحين وسؤال السحرة والعرافين والكهان. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إياكم وشهادة الزور والنميمة والغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته عن المجلس. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وإياكم والكذب ولو على سبيل المزاح، ففي حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. رواه أبو داود والترمذي وقال: هذا حديث حسن. عباد الله، يتساهل بعض المسلمين بكثرة اللعن والسب بحيث يلعن ويسب غيره جادا ومادحا. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا الذبيح. رواه الترمذي بإسناد صحيح. احذروا غاية الحذر مما يفرق المجتمعات ويورث البغضاء والخلافات، وخصوصا بين الراعي والرعية، كالطعن في الولاة على المنابر، وذكر مساوئهم في المجالس والمحافل، ونشر الشائعات الكاذبة والدعاوى المغرضة، فإن هذا من أسباب خروج الرعية على ولادهم، فتحصل الفوضى ويذهب الأمن والأمان. فالخروج على الولاة سببه الأعظم الخروج من لسانهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا ولا نغشهم ولا نعصيهم، وأن نتقي الله ونصبر، فإن الأمر قريب. عباد الله، من أعظم أسباب حفظ اللسان أن تشغله بطاعة ذي الجلال والإكرام، وتمسكه عن فضول الكلام. قال ابن القيم رحمه الله في بيان فضائل ذكر الله: إن لم تشغل اللسان بطاعة الله شغلك بمعصية الله. قال ابن القيم أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة ذكر الله يبعدك، أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل، فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو بعضها، ولا سبيل إلى السلامة منها البتة إلا بذكر الله تعالى. عود لسانك دائما على قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويهدينا لأحسن القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين واصرف عنا كل شر وسوء في الدنيا والدين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده ووفقهما لما تحب وترضى، واجعل يا ربنا هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.